يعني إذا صادف يوم عرفة صادف يوم عرفة لا إذا صادف يوم عرفة طوعا بدون أما إذا صادف يوم عرفة أو صادف الله العلي رمضان أو غير ذلك فلا حرج إن شاء الله، لكن هو يخصها من الصيام الذي لها أن تصوم الجمعة الصيام أو تقضي ليلها بالقيام لا تخص، لكن لو صادف لا وإن صادف قبله يوم أو خميس قبله يكون أفضل، خميس الجمعة يكون أفضل لأنه لها أن تخرج وإن صلى قبلها يوم أو بعدها يوم، فالأولى إذا صلى يوم عرفة الجمعة أن يصوم قبلها يوم الخميس يكون أفضل حتى يجمع بين سنة سنة يوم عرفة سنة صلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله ما عليه حرج، ما صام لأجلها، صام لأجل يوم عرفة.